الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا ونور أبصارنا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، حيا الله هذه الوجوه الطيبة النضرة، وبيضها يوم تبيض وجوه وتسد وجوه، إن ربي على كل شيء قدير. وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم عقد احتراف. أخي الحبيب، أختي الفاضلة، أيها المسلم، أيتها المسلمة، يا أستاذ يا أستاذة، ناقص على رمضان يومين أو ثلاثة ولسه ما خرجتش زكاة الفطر. زكاة الفطر فرض على كل مسلم ومسلمة، صغير وكبير، ذكر وأنثى. أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالة، إياك أن تبخل بمالك. طيب، ما كلنا بنخرج زكاة فطر، كيف تحترف في أداء الزكاة، وكيف تحترف في الإنفاق في سبيل الله، بأن تستشعر بأن الصدقة تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد الفقير. لو عاوز تحترف وانت بتخرج الزكاة وانت بتنفق مالك في سبيل الله، استشعر بأن الصدقة تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد الفقير. دايما بقول إن الشخص اللي ما بيخرجش زكاة فطر ولا بيخرج زكاة أمواله وبيبخل بماله، مثله كمثل رجل من الأغنياء، رجل بخيل يبخل بماله. في يوم من الأيام معه زوجته وأولاده ماشيين في الطريق، معاه سيارة من أغنى السيارات، وإذ به يلتقي رجل أوقفه وقال له أقف، قف، خذني معك ستحتاجني يوما ما. فالرجل الغني قال له ماذا تريد مني، عاوز مني إيه؟ قال له خذني معك ما تسألنيش. قال له طيب قول لي أنت مين؟ قال له أنا الدولار، أنا الدولار. ففرح الرجل وركبه مع السيارة ومضى في طريقه. قابله رجل آخر أوقفه، أقف، خذني معك هتحتاجني. قال له طيب قول لي أنت مين؟ قال له أنا الدينار. فأركبه سيارته ثم مضى. في الطريق قابله ثالث رجل، قف، خذني معك هتحتاجني. قال له طيب قول لي انت مين؟ قال له انا الدرهم. فأجلسه في سيارته ومضى في طريقه. قابله رجل آخر أوقفه، قال له قف، خذني معك، خذني معك هتحتاجني، هتحتاجني في كل الأيام مش هتحتاجني في يوم واحد. قال له طيب قول لي انت مين؟ قال له انا الدين، انا الدين، انا الصلاة، أنا رمضان، أنا الصيام، أنا الزكاة، أنا الصدقة، أنا الإنفاق في سبيل الله، أنا الدين. قال له عذرا، معي ضيوف سأمضي وأرجع إليك بعد قليل. فمضى وترك الدين. قابله آخر رجل، قال له أقف، عاوزك أنت. قال له عاوز إيه؟ قال له عاوزك أنت، مش عاوز حد تاني. قال له ماذا تريد؟ قال أنا هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات ومزلزل القصور الشامخات، آخذ الفارس الشديد ولو كان خالد ابن الوليد، أنا الموت. قال له عاوز مني إيه؟ قال له عاوزك. قال له خذ زوجتي، خذ أولادي، خذ المال، خذ الدولار، خذ الدينار، خذ الدرهم اللي كنت ببخل بيهم عن الإنفاق في سبيل الله. قال له ما ينفعش، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال له طيب ايه اللي ينفع؟ قال له شيء واحد لو كان معاك لنفعك في مثل هذا الموقف. قال له قول لي بسرعه ايه هو؟ قال له الدين. قال له طيب ثواني ارجع واتي اليك بالدين بعد قليل. قال كلا كلا، كانت امامك فرصه، بلغك الله رمضان لسنوات عديده وبخلت بمالك عن الانفاق في سبيل الله، ثم لما عاينت الحقائق ورايت الحق الذي لا خفاء فيه تقول رب ارجعون. شوف السلف الصالح، شوف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف كان ينفق ماله في سبيل الله. في يوم من الأيام زوجته كانت تشتهي الحلوى، زوجة أمير المؤمنين، زوجة حاكم البلاد، كانت تشتهي الحلوى. فقال لها تشتكين الحلوى والأمة جوعة؟ فدبرت من كوت يومها وشهرها واشترت الحلوى. فقال لها من أين أتيت بثمن الحلوى؟ فقالت له يا أمير المؤمنين، دبرت من قوت يومنا وشهرنا في الشهر الثاني. اقتطع عمر بن الخطاب جزءا من الراتب، فقالت له يا أمير المؤمنين نقص الراتب. فقال لها ثمن الحلوى عشنا بغيره، فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيهه؟ يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي بثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت، وما أهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. يا من تبخل بمالك عن الإنفاق في سبيل الله، اسمع لقول سيدنا علي رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. يقول سيدنا علي: عجبت للبخيل يعيش في الدنيا عيش الأغنياء، أو يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. عجبت للبخيل يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الدنيا حساب الأغنياء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. أمر النبي الصحابة أن يخرجوا زكاة الفطر، وقيل وقال بعض أهل العلم أن الزكاة تخرج قبل انتهاء رمضان بيوم أو يومين، وينتهي وقتها بدخول صلاة العيد. فهيا بادر وأسرع وأنفق مالك في سبيل الله، إن الله كريم يحب الكرم. وتذكر سلفنا الصالح واقتدي بسلفنا الصالح. حاتم الأصم، لا أنسى هذا الموقف المعروف المشهور الذي يعرفه الكثير، الصغير والكبير، الشاب والفتاة، المسلم والمسلمة. حاتم الأصم خرج إلى بيت الله الحرام حاجا، فقالت له زوجته: يا حاتم، إلى من تتركنا؟ من يتولى شؤوننا ويرعانا؟ فقالت إحدى بناته المؤمنة التقية، قالت: يا أبتي، اذهب للحج فإنك لست برازق، الله عز وجل هو الرازق ذو القوة المتين. فانطلق حاتم الأصم وذهب لبيت الله الحرام لأداء مناسك الحج. بعد أيام انتهى الطعام ونفد الشراب، لم يتبقى معهم إلا كوب من الماء، فدخلت الأم مع بناتها الأخريات ليعنفن تلك البنت لأنها حثت أباها على الذهاب للحج، والآن نفد الطعام والشراب. فبكت البنت وخلت بربها ودعت ربها وقالت: يا رب، عودت القوم فضلك فلا تحرمنا من فضلك. فقدر الله عز وجل أن يمر أمير البلاد أمام بيت حاتم الأصم ويشعر بعطش كاد أن يقتله، فقال: إلي بكوب من الماء البارد. فأتوا إليه بكوب من الماء البارد في بيت حاتم الأصم، فشرب أمير البلاد، فقال: بيت من هذا؟ قال: بيت حاتم الأصم. فأعطاه كيسا من الذهب أو كيسا من الأموال، وقال لجنوده: من أحبني فليصنع مثل ما فعلت. فأخرج كل جندي ما معه من مال وأعطاه لبيت حاتم الأصم. فبكت البنت، فقالت له أمها: لما بكيت وقد أصبحنا من الأغنياء؟ فقالت البنت المؤمنة التقية: لقد نظر إلينا مخلوق نظرة فاغتنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يكفي أن تعلم أيها المسلم بأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم، أنفق، أنفق عليك، أنفق، ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق، ينفق الملك سبحانه وتعالى عليك. احترف وأنفق مالك في سبيل الله، وإياك والبخل بمالك. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. اللهم اجعلنا من الكرماء، اللهم اجعلنا من الكرماء، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.